هل أعطيناكم أمثلة؟ أعطنا مثال على النص وثلثين زوج ها واختين شقيقتين. طيب تكتبها اكسر بس لو زوج واختين شقيقتين كذا. طيب الزوج كم؟ النص. تمام. طيب اصبرني شوي. شو عندنا؟ ثلاثة وعندنا اثنين. وش بين الاثنين والثلاثة؟ ايه وش نسميها؟ تباين. وش نسوي في التباين؟ ايه نضرب أحدهما في الآخر. ثلاثة ضرب اثنين ستة. حط ستة. ستة هذا هو أصل المسألة كذا. طيب اقسم الزوج كم له؟ ثلاثة. حط ثلاثة. والأختين الشقيقتين كم؟ أربعة. طيب الآن عندنا أربعة وثلاثة. أربعة زائد ثلاثة سبعة. فإحنا عندنا النصاب الأسهم زادت لكن هذا ناقص، فنشطب على الستة ونحط سبعة. طيب كذا الحين أربعة ثلاثة سبعة، هذا شو نسميه؟ أصل هذا مصح. تمام. الآن عالت من ستة إلى سبعة. طيب علي احنا بناخذ الجهه هذه بعدين نروح لهذه. تمام خلص. تمام. طيب بسألك يا عبد الرحمن، اعطنا مثال فيه نصفين كذا وثلث زوج. اكتب علي زوج واخت شقيقة واخوين لأم. تمام. تمام يلا اقسم يا شيخ علي. الزوج كم؟ ارفع صوتك. طيب واخت شقيقة تاخذ كم؟ النص. أختين لهم تأخذ الثلث، فهم شركاء في الثلث. طيب بالنسبة لكالي لحظة شوي، الحين عندنا ثلاثة واثنين واثنين من البداية. اثنين واثنين وش بينهم؟ ها لا اثنين واثنين تماثل، يصار تماثل نحذف واحد فيصير عندنا اثنين وثلاثة فقط صح؟ بين اثنين وثلاثة تباين. وش نسوي في التباين؟ نضرب أحدهم وفي الآخر. تمام حسنت. يصير أصل المسألة ستة، بس حط الستة هنا فوق هذا. طيب الزوج كم له من الستة؟ ثلاثة. تمام. وأخت الشقيقة؟ تمام ثلاثة. وأخوين الأم؟ اثنين. طيب ثلاثة وثلاثة ستة، واثنين يصير كم؟ ثمانية. هذا حط عليه كذا كذا خط. أيوة تمام. يعني هذا شو نسميه شيخ علي؟ مصحة، وهذا أصلها. تمام. هنا الحين عالت المسألة إلى ثمانية. طيب شيخ هشام يا محمد، لا هو أنت محمد الثاني وراك. تعرف تعطينا مثال عول تسعة ولا نعطيك أعطيك الأنصبة؟ طيب ثلث وثلثين ونصف. اكتب الشيخ هشام زوج ها وأختين لأم هذا ثلث نعم وأختين شقيقتين لهن الثلثين تمام. اقسم الشيخ هشام الزوج نصف تمام وأختين لأم الثلث وأختين شقيقتين تمام الثلثين. طيب أسألك يا هشام بين الثلاث وثلاث وش بينهن؟ تماثل. شو نسوي؟ ناخذ واحد يصير عندنا ثلاثة واثنين وش بينهن؟ تبعك شو نسوي؟ نضرب واحد في الثاني يطلع ستة تمام. يا اقسمهن يا شيخ. اي نعم زوج ثلاثة واختين لأم اثنين واختين شقيقتين أربعة. ليش صار عول هنا زيادة في السهام ونقص في الأنصباء عشان كذا عالت. طيب أربعة واثنين كم؟ ستة. ستة وثلاثة تسعة هنا عالت إلى تسعة تمام. طيب بس هذه اشطبها عشان ما حد يسمع التشكيل. أيوة تمام. طيب العول إلى عشرة. وش العول إلى عشرة؟ نصب شوي شوي عشان نكتبها. مثل له زوج. اكتب الشيخ زوج. أيوة ها وأم واختين شقيقتين واختين لأم. يلا شيخ إبراهيم اقسم الزوج نص والأم سدس واختين شقيقتين ثلثين واختين لأم الثلث تمام. بس لحظة شوي بس الثلاثة هذه زينا ثلاثة. طيب بسألك يا إبراهيم بين الثلاثة والثلاثة وش بينهن؟ تمام وش ناخذ؟ واحد اللي هو هذا مثلا. طيب ستة وثلاثة وش بينهن؟ تداخلين. ستة تنقسم على الثلاثة وش نسوي؟ الأكبر اللي هو ستة كذا. طيب ستة تقسيم وش بين الستة والاثنين؟ تداخل. يعني ستة تنقسم على اثنين وش نسوي؟ ناخذ الكبير اللي هو ستة كذا. يلا حط ستة. يلا اقسم نصف ستة ثلاثة وسدس واحد ثلاثين أربعة أخت اليوم أختين اليوم اثنين. طيب لحظة شوية إبراهيم سبروس اثنين وأربعة كم؟ ستة واحد سبعة وثلاثة عشرة عالت إلى عشرة تمام. أيوه. فعندنا زيادة في الأسهم ونقص في الأنصبة فتعول إلى عشرة ولا يمكن للستة يعول أكثر من عشرة تمام. ها هذه نقص الفروض هذه زادت ونقصت في الأسهم تمام. لا كذا ما شاء الله زين إن شاء الله. طيب الزاد مراجعة اللي قبل الظهر ركعتان ولا أربع؟ أربع. طيب هنا يقول ركعتان راجع أربع. ليه راجع أربع؟ نعم حديث إيش من حديث